جزاكم الله خيرا. وصلتنا رسائل كثيرة فضيلة الشيخ. هذا سائل من الإمارات يقول: ما حكم في من يضع القرآن الكريم في مقدمة السيارة يعتقد بأن ذلك يرد العين أو ما شابه ذلك؟ هذا لا يجوز، هذا من اتخاذ الحروز، وهذا لا يجوز. القرآن لا يتخذ من الحجب، وإنما إذا كان صاحب السيارة ينقله معه ويجعله في السيارة من أجل أن يقرأ به، أن يقرأ فيه إذا حصلت له فرصة، فهذا شيء طيب. وأما إذا كان يتبرك به أو أنه يتعوذ به أو أنه يتخذه حروزا أو يتخذه حجبا، فهذا لا يجوز. نعم.